قال: ما حكم اختلاط المدرس في المدرسة بالنساء؟ ما يجوز، إياكم الدخول على النساء. هذا الحديث نص في التمييز بين الجنسين، وأنه لا يجوز الاختلاط. والأدلة كثيرة التي تدل بإبعاد النساء، التي تدل على إبعاد النساء عن الرجال وعدم الاختلاط. وإذا كان هذا في الأهل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرقوا بينهم في المضاجع، فكيف بالأباعد الأجانب؟ كل هذا سدا لذريعة الفتنة. هم ربما إخوة، يقول: فرقوا بينهم في المضاجع، لا تجمعوا بينهم في النوم، يضر، ربما يحصل شيطنة والعياذ بالله. فرقوا بينهم في المضاجع، هؤلاء يجمعوا بينهم في أشياء كثيرة، يجمعون بين الجنسين والعياذ بالله. فالاختلاط حرام، لا يجوز، وفتوى أهل العلم على تحريم الاختلاط سواء في المدارس أو في المرافق الأخرى، حتى في الأسواق يجتمع الرجال والنساء ويحصل اختلاط، هذا يضر، يحصل ضرر منه. وإذا احتاج يذهب معها جيد إلى السوق، يذهب معها أو سوق خاص بالنساء تستطيع تشتري منه وهي في البلاد وليست خارج البلاد. هناك رسالة مختصرة في فتوى للشيخ حفظه الله تحريم الاختلاط، الشيخ يحيى حفظه الله. الشيخ يحيى فترة يسيرة ونشر علما عظيما وتآليف كثيرة، فترة يسيرة وتآليف كثيرة وعلوم شهيرة، والبركة من الله. والآن مجموع الفتاوى يعد للطبع مرة ثانية، تلك الطبعة رديئة، وستجمع فيه أظن جميع الرسائل التي له، أو كثير من رسائله ستجمع في مجموع الفتاوى. وقل: موتوا بغيظهم، خلهم يموتوا كمدا هؤلاء الحساد. فالرجل أراد الله به خيرا، وطلابه من أبر الناس به، وفاء للجميل وردا للجميل الذي بذله معهم حفظه الله. وهكذا أيضا لما يرون من ثبات على السلفية ومحبة الدعوة السلفية وللعلم والتعليم، فهم أوفياء به وهو وفي بهم، لا تعصبا له، وإنما الدين يأمرهم بهذا إجلال العلماء والذب عنهم. ومن ذب عن وجه أخيه لب الله عن وجهه النار يوم القيامة. وعني بالطلاب الذين تعلمونهم كالشيخ أحمد حفظه الله، الشيخ أيضا حسين الحطيبي، وهكذا أخونا الشيخ أبو عمار، والشيخ حسن بشعيب، وغيرهم مجموعة، رشاد أيضا كذلك، والشيخ محمد حزام، مجموعة من المشايخ نشروا الخير الذي دعا إليه وصبر عليه وقاتلوا من أجله وقتلوا من أجله وأخرجوا من ديارهم من أجله. صحيح أن هذه الآية لما كنا نسمعها في دماج فهي سلوى لنا: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فهذه سلوى لأهل دماج هذه الآية، وإن كانت في الصحابة فلأهل دماج نصيب فيها: أخرجوا من ديارهم وقاتلوا وأوذوا في سبيل الله، كل هذا حصل لهم مع شيخهم ومع أهل البلاد تلك الطيبين. فهؤلاء هم الطلاب حقا الأبرار، لا أمثال الممسوخ العمودي، ولا يمت للشيخ بصلة، ومنهجه فاسد، منهجه فاسد، وهو يريد التزلف. هذا السؤال من تلميذكم فلان فلان، أنت على خلاف منهج الشيخ، أنت عندك غلو، أنت والعصابة الآن التي تكون الأيام هذه عندكم غلو، منبوذون، مدؤومون، مدحورون، لن تقوم لكم قائمة ما دام أهل السنة في اليمن. والله قد حمل الرأي البكري وانتهى، انتهى، حمل الرأي فالح الحربي قبل البكري على أهل اليمن وانتهى. لا غلو ولا تميع في اليمن، كل من أراد أن يحمل هذه الرأي أو هذه الرأي سينكسر ورايته ويذهب. هذه دعوة قوية، فلا العمودي سيؤثر مع هذه الشلة الفاسدة المفسدة، ولا غير العمودي ممن يريدون البراء العنت ويدعون إلى خلاف ما دعا إليه أهل السنة، فهو رجل سيء. الحمد لله، هناك رسالة ستخرج فيه إن شاء الله قريبا من أخينا الشيخ حسين، هو ما يستحق، لكن الرجل يتزلف للشيخ، خرج يتزلف للشيخ ويحسن وضعه، فالحمد لله ما له قيمة عند أهل السنة، وليس له دعوة لا في عدن ولا في غير عدن، وإنما يغتر به المساكين الذين هم يتلاعب بهم لقلة علمهم وفهمهم للدعوة. يا أخي ما أبقى واحدا، كلهم هؤلاء مبتدعة، كل أهل السنة مبتدعة عنده، ما فيه إلا أنور، هذا أنور الخضر، هذا السلفي عنده أنور، رجل عنده غلو مضطرب، وهو الذي يقول وقد خرجنا دعوة نحن فلان إلى أبين. فحق لي أن أقول أن العمودي سيف السنة، والله حق لك أن تقول أن العمودي سيف على أهل السنة، هذا هو الصواب. لو أنصفت العمودي سيف على أهل السنة الآن وعلى دعاة السنة، أما سيف للسنة، سيف السنة، والله إنه مخرب السنة، وما هو سيف السنة أبدا. فهذا الرجل منحرف، لا بد أن يعرف قدر نفسه أنه منحرف، فعنده غلو محمود حداد وغلو فالح الحربي وصالح البكري، وهو رجل تالف ذاهب، ويكفي رسالة أخينا الشيخ حسين إن شاء الله كافية وافية به، وإنما هذا تعزيز. فنحن مع ما ذكر فيه في تلك الرسالة، ولا يقال أنه ليش تتكلمون فيه ما هو ذاك، والله أنه يكون عصابة ومجموعة من الآن، يحتاج له بتر مثل بن صياد لما بتره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل أيضا صبيغ لما بتر عمر، حتى لا يشوشوا على الناس من الآن، وبعدها يشوشوا على الناس يقولون أنهم مجموعة ويحاربون أهل السنة. هم ما يحاربون الآن لا حزب عبد الرحمن ولا فلان ولا فلان، هم عاد يحاربون أهل السنة الآن، وجهوا سهامهم إلى أهل السنة، حركة طيش وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، ما صار لهم عناية بالعلم، ولا صارت لهم عناية بالتحذير من أهل الأهواء، وإنما تحذير من أهل السنة، سيوفهم على أهل السنة سلة، لكن الحمد لله ما لهم معنى ولا لهم قيمة. نعم. من هو يدافع عن من؟ أي نعم، هو حول الشيخ، هو يريد يتمسح بالشيخ فقط، والشيخ الحمد لله الشيخ شيخ الكل، الشيخ يحيى شيخ أهل السنة في اليمن حفظه الله، وهو محبوب ومبجل، وخط أحمر الذي يتكلم فيه والله ما نسخف عنه أبدا، الذي يتكلم فيه بالباطل، ولو كان من كان، لو كان أقرب غريب نشب منه رائحة ما هي طيبة في الشيخ، والله ما نسخت عليه، ولو كنا نحبه وقريب منا ما نسكت أبدا على الكلام في الشيخ حفظه الله البتة. له جهود في السنة جبارة عظيمة، وله نصرة للمنهج السلفي، وله تضحية بالولد والمال والأهل من أجل السنة والتوحيد والعقيدة، فلا نسمح لأحد بالكلام فيه ولا للدنو، ولا لشيء من هذا التسلق نوادة بالباطل. وبعدها إذا مثلا الشيخ خرجنا جواب ما يكون في نفوسنا شيء، نصبر، والشيخ شيخنا إذا خرج جواب العمودي مثلا وأجابه على سؤاله الشيخ ربما يحسن الظن به، كما أحسن الشافعي بإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، ربما يحسن الظن ببعض الناس يتزلف عنده ويظهر له الطيبة والخير، أو يكون من باب آخر الرحمة به والشفقة عليه ومحاولة رده إلى صوابه وإلى إخوانه، يكون من هذا الباب. وهذا أنا لا أشك فيه، الثاني هو الأغرب، أن الشيخ يريد أن يرد إلى إخوانه ويرفق به، فالكلام من الشيخ ما هو مثل الكلام مثل غيره، وإلا والله أن الشيخ مستاء من ومن غيره من أمثال هذا المنهج الفاسد. هذا منهج ما يخدم الدعوة السلفية. أما يحملنا هذا أن ذاك يخرج عتاب وهذا يخرج عتاب وهذا يخرج عتاب، نفرح من بهذه العتابات، نفرح من ما نحتاج إلى هذا. اتصال وهاتف إلى الشيخ، الحمد لله أن الرجل يستغل كلامك فينا وانتهت القضية. وإلا الشيخ والله ما هو مؤيد له، قد نصح بتلك الرسالة، نصح بتلك الرسالة التي عن طريق أخينا حسين حفظه الله، وأنه يكون مع إخوانه ويترك الشغب على السلفيين وعلى إخوانه، نصحه، لكن لا يحب الناصحين. أما أنه يعني يرتاح لطريقته كلا والله، ولا ينبغي أن نعتقد هذا في الشيخ. فالشيخ يحارب هذه الطريقة السيئة، طريقة العمودي وأمثال العمودي، أنور الخضر وغير أنور الخضر من الغلاة. فلا يحتاجوا توبة ويرجعوا إلى أخوانهم، خير لهم من هذا التمادي في الشر. كلما سلينا هذه الطائفة برزوا، والله قد انتهوا والآن بدأوا يصلحوا قرون لهم، لكن القرون هذه من الآن تقطع بإذن الله، يعني لأنه يؤذي الإخوة هناك في أبين، ربما جاء إليهم زيارة يريد يفرق شملهم هذا العمودي. والله أخبرنا بعض الإخوة قال صلح محاضرة، قال ما حضر إلا على عدد الأصابع، لا إله إلا الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. يا عمودي لا تتعب نفسك، أنت صادم دعوة كبيرة، صادم رجال السنة، ما هم سهل الله لا يدقدق راسك، من أنت؟ صادم أهل السنة، ما صادم مبتدعة الذين رؤوسهم منكسة بالبدعة أهانتهم البدعة، أنت صادم أهل المنهج الحق، ما استطاع الشيخ ربيع، ربع على نفسك، والله ما استطاع الشيخ ربيع للحزب الفاجر في هؤلاء الرجال، أنت جاي متأخر يا سارحة والناس ضاويين. إلهنا سبحانه وتعالى الحمد لله.